Halaman 449. Sebelah kanan. 77. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. 78. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. 79. سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ. 80. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. 81. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. 82. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. 83. وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. 84. إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. 85. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ. 86. أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ. 87. فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. 88. فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ. 89. فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ. 90. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ. 91. فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ. 92. مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ. 93. فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ. 94. فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ. 95. قال أتعبدون ما تنحتون. 96. والله خلقكم وما تعملون. 97. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. 98. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. 99. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. 100. رب هب لي من الصالحين. 101. فبشرناه بغلام حليم. 102. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين.